بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة القصص، ووصلنا إلى الآية 14 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام، ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما. قال مجاهد يعني النبوة، المقصود بالحكم والعلم هنا هو النبوة، يعني لما بلغ أشده واستوى أعطاه الله تعالى النبوة. ومعظم الأنبياء نبأهم الله تعالى في سن 40 سنة، فبلغ يعني بلوغ الأشد والاستواء يعني في هذه الحالة، مقصود به أنه بلغ 40 سنة وآتاه الله تعالى النبوة في تلك السن. ثم ذكر تعالى، قال وكذلك نجزي المحسنين، ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين. يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وقدر أسبابه، يعني كما في قصة يوسف عليه السلام مرت بنا، يعني تجد خطوات حسده إخوته فألقوه في البئر، ولقاء في البئر يعني لقاء في البئر ما كان إلا نتيجة أن إخوته حسدوا، ثم لقاء في البئر كان سببا، جعله الله تعالى سببا لكي تمر السيارة ويجدونه فيها ويأخذونه ويبيعونه إلى عزيز مصر إلى آخر القصة، ويدخل السجن ويكون معه يعني رجلان وكل منهما يرى رؤيا ويقصها على الملك إلى آخره، والملك يرى رؤيا ويطلب التفسير، فأحداث يعني متتابعة كل حدث منها يعني لسبب لكي يترتب عليه الثاني والثاني يترتب عليه الثالث، حتى يصل الأمر إلى أن يعني أراد الله تعالى أن يمكنه من ملك مصر وهيأ أسبابا لذلك وخطوات بعضها يؤدي إلى بعض حتى وصل إلى ذلك. فيقول هنا أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر يعني إجمالا في بداية القصة هنا أنه آتى موسى عليه السلام الحكم والعلم، يعني أعطاه الله تعالى النبوة. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الخطوات والمراحل التي مر بها موسى عليه السلام حتى وصل إلى أن كلمه الله تعالى وأوحى إليه. فذكر بداية ذلك أنه عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فيقول يعني قصة قتل القبطي كانت سببا في خروجه من مصر إلى مدين، وبعدين بعد ذلك يعني لكي يكلمه الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الموضع الذي كلمه الله سبحانه وتعالى عنده وأوحى إليه فيه بالنبوة. فقال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك بين المغرب والعشاء. وقال ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة. إذا وقت غفلة أهلها يعني قيل بين المغرب والعشاء، وقيل في منتصف النهار، في منتصف النهار. قال: فوجد فيها رجلين يقتتلان، أي يتضاربان ويتنازعان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، من قوم موسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام هو من بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه السلام، وهذا من عدوه أي قبطي، وهم سكان مصر. فمصر في ذلك الوقت يعني كان يسكنها القبط، سكانها الأصليون، وهي يسكنها بنو إسرائيل الذين نزلوا بها. فموسى عليه السلام من بني إسرائيل، و يعني هذا الرجل العدو من القبط. قال ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام، ووجد موسى فرصة وهي غفلة الناس، فعمد إلى القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. قال مجاهد: وكزه أي طعنه بجمع كفه، يعني جمع كفه وضرب بها مقبوضة، يعني قبض كفه وضربه بها مقبوضة. وقال قتادة: وكزه بعصا كانت معه. بعض المفسرين قالوا وكزه أي ضربه بكفه مقبوضة، بعض قال وكزه أي ضربه بعصا كانت معه. فقضى عليه أي كان فيها حتفه فمات، كان فيها حتفه فمات، يعني ضربة واحدة يعني خر بها الرجل ميتا. طبعا هنا يعني ذكر أهل العلم يعني أنه ليس السبب يعني أن موسى عليه السلام قتل الرجل لأنه ليس من قومه وهذا من قومه، وإنما يعني بنو إسرائيل كانوا مؤمنين وكانوا الموحدين يعبدون الله تعالى وحده، والقبط كانوا كفارا في ذلك الوقت يعني وثنيين يعبدون الأوثان، وكان القبطي ظالما، وكان القبطي ظالما، يعني هو موسى عليه السلام استغاث به الإسرائيلي وهو مؤمن ويعني ومن قومه وهو مظلوم، فهو مؤمن ومظلوم ويطلب منه المساعدة والنجدة لأن الآخر القبطي يعني كافر وظالم، فأراد أن ينصر يعني المظلوم على الظالم، ولم يرد أن يقتله، يعني ما قصد موسى عليه السلام أن يقتله، وإنما قصد يعني أن يدفعه عنه ويكف أذاه، يكف أذى الظالم، فضربه ضربة واحدة، وموسى عليه السلام أوتي قوة في بدنه كما سيأتي في قصة رفع يعني غطاء البئر، فرفع وحده يعني حجرا لا يستطيع رفعه إلا 10 من الناس، كان 10 يتعاونون في كل واحد يحمل من جهة، فموسى عليه السلام حمله وحده ورفعه، فأعطاه الله تعالى يعني قوة وبأسا شديدا، فضربة واحدة منه يعني قتل بها الرجل. كذا اختارت زوجته يعني. زوجته قالت خير من استعجلت القوي الان، القوي لما رفع المرفع عرفت انه قوي. قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، أي بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة، فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين أي الكافرين بك. عندي النعمة. نعم. العزة والنعمة. والنعمة عندي والمنعة، أو في بعض النسخ والنعمة، المعنى واضح يعني على كليهما. فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين أي الكافرين بك المخالفين لأمرك. وقصة قتل موسى عليه السلام لذلك الرجل ورد ذكرها في حديث الشفاعة، عندما يذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى ليأتي لفصل القضاء بين عباده. الناس يطول بهم الانتظار في أرض المحشر، ينتظرون أن يجيء الله تعالى ليقضي بينهم. ثم عندما يطول الانتظار يذهب الناس إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم عليهم السلام، وإبراهيم يقول اذهبوا إلى مصر، فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون أنت الذي كلمه ربه وكتب لك الله تعالى التوراة بيده واشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها، إني عصيت ربي، إني قتلت نفسا، يعني يعتذر بهذا الاعتذار. ثم يقول سبحانه فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح في المدينة خائفا، أي من معرة ما فعل، يعني من العاقبة السيئة التي يعني يتوقع حصولها بسبب ما فعلوا، لأن القبط هم يعني قوم الملك، يعني قوم فرعون، ومنهم يعني هم سكان مصر الأصليون، وكانوا يعني يتكبرون على بني إسرائيل كما مر، ويعني منهم فرعون وحاشيته وملأه وجنوده كلهم من القبط. فأصبح يترقب أن يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر. فمر في بعض الطرق يتأكد يعني أنه لم يعني يشاهده أحد، وأنه لا أحد سيشي به ويبلغ الخبر. فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر، نفس الرجل الإسرائيلي الذي كان في شجار بعض الناس، يعني عافانا الله وإياكم، يعني طبيعتهم يحبون المشاكل والمشاجرات، كل يوم يعني لا يمشون الأمور، يعني كل ما يختلف مع شخص على حتى على دولار ولا على كلمة ولا على لابد يعمل منها يعني قضية كبيرة، والشجار وعراك ومضاربة، لا يعني يفوت شيئا. نفس الشخص الذي كان في شجار بالأمس ومضاربة مع قبطي، في اليوم التالي في مضاربة مع قبطي الآخر، هو الذي أفشى أسراره. هو الذي فإذا الذي استنصره ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر. فلما مر موسى استصرخه على الآخر، كل مرة يتشاجر مع قبطي ينادي موسى عليه السلام ليشاركه في القتال. فقال له موسى إنك لغوي مبين، أي ظاهر الغواية كثير الشر، أو الغواية ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش بذلك القبطي، يعني أول شيء موسى عليه السلام يعني وبخ الإسرائيلي رغم أنه من قومه ومسلم وكل شيء، لكنه يعني وبخه على هذا السلوك، يعني عليه أن يكون حليما ويمشي الأمور ويتجنب المشاكل يعني. ثم عزم على البطش بذلك القبطي، وعزم على أن يعني يدفع ذلك إلى القبطي ويكفه عن يعني الإسرائيلي المسلم. فاعتقد الإسرائيلي لخوارده وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك. الإسرائيلي يعني ظن أن موسى عليه السلام لما هم موسى أن يضرب القبطي، فالإسرائيلي ظن أن موسى عليه السلام هم أن يضربه هو، يعني أن يضرب الإسرائيلي لأنه وبخه قبلها، فظن أن موسى عليه السلام يعني سيوجه الضربة إليه، مع أن موسى كان عليه السلام كان يريد أن يضرب القبطي. فقال يدفع عن نفسه، فرفع الإسرائيلي صوته قائلا يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني ما حفظ السر، يعني موسى أحسن إليه ويعني له جميل عليه ومعروف أنه يعني دافع عنه ونصره وقاتل عدوه، فجزاؤه يعني أنه أفشى السر. فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وكان طبعا في ذلك الوقت يعني كان القتيل هذا الذي قتل بالأمس، والناس يعني وجدوا قتيلا ولا يعرفون قاتله، فهو أفشى الخبر، وذلك أنه لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام. يعني وقت أن قتل موسى القبطي ما كان هناك أحد يعني من الناس موجودا إلا موسى الإسرائيلي والقبطي، فلما قتل القبطي فلا أحد يعلم أن موسى عليه السلام هو الذي قتل القبطي غير ذلك الإسرائيلي. فلما سمعها ذلك القبطي الثاني وفي اليوم الثاني الذي كان يعني يقتتل مع الإسرائيلي في اليوم الثاني، فالقبطي سمع الإسرائيلي يقول كما قتلت نفسا بالأمس، فقال إذن إيه يعني القتيل الذي قتل بالأمس قاتله هو موسى عليه السلام. فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه، يعني أخذ الكلمة من فمه وطار بها، ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده. أخذ الكلمة من فم الإسرائيلي وذهب مسرعا إلى باب فرعون، قال عندي يعني معلومات وخبر، القتيل القبطي الذي قتل أمس قاتله هو موسى عليه السلام. فعلم بذلك فاشتد حنقه، اشتد غضب فرعون وعزم على قتل موسى عليه السلام، فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك. ففرعون أرسل مجموعة من الرجال أو الجنود للمكان الذي حدده القبطي اللي كان فيه المشكلة، وقال له موسى موجود هناك، فذهبوا لكي يحضروا موسى عليه السلام إلى فرعون يريد أن يقتله. ثم يقول سبحانه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال تعالى وجاء رجل وصفه بالرجولية، قال لأنه خالف الطريق فسلك طريقا أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه فسبق إلى موسى. يعني كلمة رجل هي في الأصل يعني وصف محايد، يعني ليس فيه مدح ولا ذم في أصل الكلمة، يعني جنس البشر يعني رجال ونساء، لكن في بعض الأحيان يعني تكون في بعض السياقات مضمنة يعني شيئا من المدح يعني إذا كان المعنى يشتمل على موقف يعني فيه شهامة وفيه مروءة وشجاعة وكذا، فتكون يعني الكلمة فيها إشارة إلى هذا المعنى. فهذا الرجل هنا يعني خالف الطريق، يعني صار من طريق آخر أقصر غير الطريق المشهور المعروف الموصل بين، يعني الطريق الموصل بين بيت فرعون وبين الموضع الذي يعني حصل فيه الشجار بين الإسرائيلي والقبط. فهذا الموضع بينه وبين بيت فرعون طريق مأهول معروف، لكن هناك طرق يعني جانبية خلفية مختصرة غير الطريق المأهول. فهذا الرجل الصالح الذي أراد أن يعني يحذر موسى عليه السلام خرج وسلك طريقا آخر غير الطريق المعروف، بحيث وصل أسرع إلى موسى عليه السلام قبل أن يصل إليه المجموعة الأخرى التي أرسلها فرعون، فوصل يعني قبله مسرعا، فسبق إلى موسى فقال له: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، أي يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج أي من البلد إني لك من الناصحين. قال له يعني بعد قليل هناك مجموعة من الجنود أرسلهم فرعون لطلبك ليأخذوك ليقتلوك، فأسرع بسرعة واهرب من هذا المكان واخرج من البلد كله إني لك من الناصحين. هنا تلاحظون موسى عليه السلام استجاب لنصيحة الناصحين، يعني توسم فيه الصدق وعمل بنصيحته، وهذا الذي ينبغي يعني إذا الإنسان نصح وناصح يلتمس فيه الصدق يعني وحسن القصد والعلم بالموضوع الذي يتحدث فيه، أنه يعني لا يستهتر بالنصيحة وكذا. فاستجاب موسى عليه السلام فعلا وخرج من البلد، وبالفعل هو خرج من هنا وجاء الجنود الذين أرسلهم فرعون فلم يجدوه. هو رجل مجهول يعني مبهم يعني. هنا مبهم يعني هذا الرجل، ولكن يوصف أنه من أقصى المدينة من طرف المدينة يعني كان فيه. ثم يقول سبحانه: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين وجد قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحده ولم يألف ذلك قبله، بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة. يعني كما عرفنا أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون وعاش في القصر يعني، واتخذوه يعني كأنه ولد من أولادي، كأنه ولد لفرعون يعني كأنه ابن الملك، و يعني له حرس وحشم ونعمة وجاه عليه السلام، فلم يكن يعني قد ألف أنه يعني يخرج وحده ليس معه طعام ولا شراب ولا مكان يأوي إليه للمبيت. فخرج منها خائفا يترطب أي يتلفت، أي يتلفت يعني يتأكد أنه ليس هناك أحد يلاحقه من جند فرعون. قال رب نجني من القوم الظالمين، أي من فرعون وملئه. فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث له ملكا على فرس فأرشده إلى الطريق، فالله أعلم. يعني يعني خلاص لا يعرف الطريق أو الوجهة التي يتوجه إليها، يعني غرضه الخروج هاربا من النصر، لكن إلى أين لا يعرف. فدعا الله تعالى أن يرشده إلى مكان يأوي إليه، فذكروا أن الله تعالى بعث له ملكا على فرس أرشده إلى الطريق. ولما توجه تلقاء مدين، أي أخذ طريقا سالكا مهيعا، فرح بذلك. مهيعا يعني بينا واضحا، يعني طريقا واسعا بينا، فرح بذلك. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يدعو الله تعالى أو يرجو الله تعالى أن يوجهه إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق أي إلى الطريق الأقوى. ففعل الله به ذلك وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا. يعني وإن كان يدعو أن يهديه الله تعالى الطريق، يعني حتى لو قصد الطريق الحسي، إلا أن الله تعالى جعل دعوته شاملة للهداية إلى يعني الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة. ثم يقول سبحانه: ولما ورد ماء مدين، أي ولما وصل إلى مدين وورد ماءها، وكان لها بئر تلده رعاء الشاء. رعاء الشاء يعني رعاة الغنم. وجد عليه أمة، أي جماعة من الناس. كلمة أمة من الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم، أو مما يقال له الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، يعني الكلمة التي يعني تحتمل معاني متعددة. فأحيانا ترد وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما يقتدى به. وهنا الأمة بمعنى الجماعة من الناس، يعني في هذا الموضع تلك أمة. نعم. قال: وجد عليه أمة، أي جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، أي تكففان غنمهما، أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا. يعني الرعاة الرجال يتسابقون على ماء البئر، يعني في ماء بعض الأبار يكون ماءها يعني قليلا لا يكفي جميع القاصدين له، فالذين يأتون في الأول يشربون الماء الصافي النظيف الذي يعني يخرج بسهولة، والذي يتأخر يتبقى له الكدر والماء يعني المتسخ، والذي يعني في استخراجه عسر ويكون قليلا وشحيحا. ف يعني هؤلاء الرجال ليس فيهم يعني الشهامة، هؤلاء الدعاء انهم يعني يساعدون هاتين المرأتين، فالمرأتان لا تستطيعان المزاحمة ولا ترغبان يعني في مزاحمة الرجال بغنمهما، وإنما تمكثان بعيدا حتى يسقي الرجال أولا ثم بعد ذلك يعني تسقي. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما، قال: ما خطبكما؟ فوجد المرأتين يعني على جانب، والرعاة يسقون، والمرأتان يعني على جانب تجلسان بعيدا. قال: ما خطبكما؟ أي ما خبركما لا تريدان مع هؤلاء؟ لماذا لا تحضرون غنمكم مع بقية الرعاة وتسقون الغنم؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء. وأبونا شيخ كبير، أي فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى. يعني ذكرت أيضا هي العذر الذي أخرجهما يعني لسقي الغنم، أنه يعني ليس أبوهما شيخ كبير لا يستطيع أن يخرج هو بالغنم للسقي، وليس في بيته أحد يعني من الرجال يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، فتذكران هذا يعني عذرا، هو العذر الذي أحوجهما إلى الخروج للسقي المطعم. فهذا الحال الملجئ لنا إلى متى؟ قال الله تعالى: فسقى لهما، موسى عليه السلام سقى لهاتين الفتاتين. هذا الفاء يفهم من الفاء تفيد السرعة يعني، فسقى لهما يعني عقب هذه المحادثة سقى لهما عليه السلام. قال أبو بكر وأبي شيبة: حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان. سقوا رفعوا عندهم غطاء حجر يغطون به البئر، الحجر هذا يحتاج إلى عشرة، كل واحد يرفع من جهة حتى يعني يرفعوا هذه الحجرة الضخمة التي تغطي البئر. فإذا هو بامرأتين تذودان، ومر بنا تذودان أي تكففان غنمهما يعني تؤخران الغنم وتبعدان الغنم. قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. ذنوب يعني دلو ملآن، فعبأ دلوا ملآن بالماء وكان كافيا يعني جعل الله فيه البركة والكفاية وسقى الغنم كلها من هذا الدلو. قال: إسناد صحيح. فهنا يعني قوة موسى عليه السلام أنه رفع هذا الحجر. والقصة فيها بعض التفاصيل التي امتدت في القصص في الروايات الأخرى، أن القوم يعني سقوا وغطوا البئر يعني حتى ما تركوا النساء يأتون لسقي الغنم بعد أن انتهوا، راح غطوا البئر. فموسى عليه السلام ساعدهم بأنه رفع الغطاء وأخرج لهم الماء. قال: وقوله تعالى: ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من خير فقير، فقير هنا يعني رب إني فقير، يعني فيها تقديم وتأخير، المعنى رب إني فقير لما أنزلت إلي من الخير، يعني بمعنى محتاج، أنا محتاج إلى يعني أن تنزل إلي الخير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سار موسى عليه السلام من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر. إلا البقل البقول وورق الشجر، وكان حافيا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدمه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. يعني سبحان الله تبدل به الحال، يعني كان يعامل على أنه ابن الملك ويعيش في القصر وفي يعني نعيم، وخرج عليه السلام وليس معه طعام ويأكل ورق الشجر وبعض البقوليات النباتات الخضراء التي يجدها في طريقه يأكلها، ووصل وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع ونعله تشققت. وقوله إلى الظل، قال ابن عباس وابن مسعود والسدي رضي الله عنه: جلس تحت ظل شجرة. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال حسست على جمل ليلتين حتى صبحت مديا. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خرج على الجمل يعني وسار ليلتين بالجمل حتى وصل إلى أرض مدين، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى عليه السلام فإذا شجرة خضراء تلف فأهوى إليها جملي وكان جائعا فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها. يعني جمل يعني عبد أوراق هذه الشجرة وحاول يأكل منها ثم لفظ الأوراق. قال فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت ثم رجع يعني إلى بلده. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها موسى كما سيأتي والله أعلم. يعني إذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سافر يعني ورأى الشجرة التي نزل موسى عليه السلام تحت ظلها في مدين، وأيضا رأى الشجرة التي كلم الله عندها موسى عليه السلام. وقال السدي كانت من شجر السمر، كانت من شجر السمر ويقال له الطمح، وهو شجر عظيم ترعاه الإبل. وقال عطاء بن السائب لما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أسمع المرأة. يعني كان رفع صوته يعني حتى سمعت المرأة قول موسى عليه السلام. قال سبحانه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا. أبوهما يعني اعتاد أنهما تتأخران كثيرا وتنتظران حتى يعني ينتهي الرعاة وتتاح لهم الفرصة لسقي غنمهم، لكنهما في هذه المرة جاءتا يعني مسرعتين. فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام. فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها. فأبوهما فتاتان شقيقتان، فأبوهما بعث واحدة منهما قال لها اذهبي إليه واطلبي منه أن يأتي يعني إلى بيت أبيك. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أي مشي الحرائر، يعني المرأة الحرة يعني مشيتها فيها حياء. قال كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، تذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أنه قال جاءت مستترة بكم درعها. الدرع اللي هو مثل الفستان أو القميص الذي يعني هذا الثوب يعني في حق الرجال يسمى قميصا، والذي مثله في حق النساء يقال له درع اللي هو يعني يعني يغطي من الكتف لغاية الأرض يعني إلى الأقدام، وله أكمام، فالمرأة يعني تغطي وجهها بكم درعها، يعني تضع كم الدرع على وجهها. قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله عنه جاءت تمشي، سيدنا عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه يقول: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. والعرب يستعملون القول قال بمعنى فعل، يعني قائلة بثوبها يعني فاعلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. قال ليست بسلفع، نعم ليست بسلفع من النساء، في بعض النسخ ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، والسلفع يعني قليلة الحياة، يعني ليست سلفعا خراجة ولاجة يعني كثيرة الخروج والدخول يعني بغير حاجة وبغير يعني بغير غرض. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، لكن رجل سلفع يعني شجاع جسور، ومن النساء الجريئة السليطة، الجريئة السليطة من النساء يقال لها سلفع، ومن النوق الشديدة، الناقة السلفع أي الناقة القوية الشديدة. ثم يقول سبحانه: قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا مدح الله تعالى هذه المرأة بالحياء، والحياء يعني خلق كريم من الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو محمود في الرجال والنساء، ولكن يعني في النساء يعني أدعى إلى الاتصاف بالحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني جاءت على استحياء ووضعت يعني كمها على وجهها، تداري يعني وجهها وتكلمه، تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال: وهذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة، يعني تكلمت الله سبحانه وتعالى في ثنايا القصة فيها دروس يعني تربوية وتعليمية، الله تعالى يرشد يعني المرأة إذا خاطبت الرجل، يعني خطاب بين الرجال والنساء بالمعروف، يعني هنا صار خطاب وكلام بين موسى والمرأتين يعني للحاجة وبالمعروف، ويلاحظ أن الكلام بقدر يعني في حدود الحاجة وفي حدود الشيء الذي يحتاج إليه، ولم تقل له تعالى ولا مثلا أو أي كلام يعني قد يوهم معنى شيئا في ريبة، يعني وإنما وضحت يعني الأمر، قالت إن أبي يدعوك يعني يطلب منك أن تأتي لأجل أن يعطيك أجرة العمل الذي قمت به، بل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، ذهب موسى عليه السلام إلى والد الفتاتين وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ولد الفتاتين يعني سمع قصة موسى عليه السلام فقال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، يقول طب نفسا وقر عينا، فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا، نهاية حدود مصر وبلاد التي لفرعون فيها السلطة انتهت، وخرجت خارج حدود مملكتي، ومدين يعني خارجة عن حدود مصر ولا سلطة لفرعون عليها، ولهذا قال: نجوت من القوم الظالمين. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال، أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثيرين، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. ورواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام رحمه الله أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. إذن يقول ابن كثير رحمه الله القول الأول المشهور، وهو مروي عن الحسن البصري رحمه الله قال به الحسن البصري، وكذلك الإمام مالك رحمه الله قال إنه بلغه يعني أن الوالد الفتاتين هو شعيب النبي الذي أرسل إلى أهل مدين عليه السلام. فإذا يعني هو قول من الأقوال الموجودة، بعض الناس يعني يستنكر ذلك بشدة، ويعني الأمر ليس يعني خطأ محضا ممن قاله أو تحريفا، وإنما يعني هو قول من الأقوال المأثورة، بل هو يعني قول مشهور وقال به الحسن البصري ورواه الإمام مالك رحمه الله، فمن يعني أخذ به وقال يعني إن والد الفتاتين هو شعيب عليه السلام فله حجته في ذلك. وأورد حجج أخرى أيضا لهذا القول، قال وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي رضي الله عنه أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديدا. هذا الصحابي الكريم هو من أهل مدين، وسلمة بن سعد العنزي، فلما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بقوم شعيب، أهل مدين هم قوم شعيب، قال وأختان موسى، وأنتم إيه أختان موسى يعني الذين يعني أقارب المرأة يعني إذا الرجل تزوج من قومه فأقاربها يعني أختانه. وقال آخرون بل كان ابن أخي شعيب. القول الثاني قالوا الرجل الصالح هو والد الفتاتين لم يكن شعيبا النبي عليه السلام نفسه، ولكن شعيب النبي كان عمه، وأن هذا الرجل هو ابن أخي نبي الله شعيب عليه السلام. وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب عليه السلام. وقال آخرون كان شعيب عليه السلام قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة. الفريق الآخر الذي قال ليس شعيبا ولا يعني أحدا من يعني من معاصريه، قال لأن شعيب الفريق هذا حجته أن شعيبا كان قبل موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، لكن يعني طبعا الفريق الأول أيضا يناقش يعني هذه الحجة، يقول يعني أن شعيبا لما قالوا ما قوم لوط منكم ببعيد يعني لا يلزم منها يعني القرب الشديد جدا، يعني يعني حتى لو كان قوم لوط يعني هلكوا قبل 200 سنة من لقب، فلا مانع أنه يقول يعني وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني حتى لو يعني لأن الدنيا كلها يعني قريب كل، والقصد يعني أنه ليست مدة يعني طويلة ننسى فيها الحدث، يعني ما زال الخبر معروفا بعد نسبي، يعني نعم بعيد يعني مسألة بعيد وقريب هو شيء نسبي، يعني هو قريب يعني بالنسبة لما هو أبعد منه، يعني الحوادث التي مرت عليها آلاف السنين إذا قورنت يعني بهذه الحادثة التي مر عليها بضع مئات، فالتي مر عليها بضع مئات هي قريبة مقارنة بالتي مر عليها آلاف، فهكذا يعني. لكن هذا الفريق من العلماء قال يعني وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني زمنهم إيه قليل. وكذلك أيضا هناك مسألة القرب المكاني، يعني قرى قوم لوط يعني قريبة أيضا نسبيا من مكان مدين. فقالوا قد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد. هذا الفريق قال إن لوط عليه السلام هو ابن أخي نبي الله إبراهيم، وبين سيدنا إبراهيم وموسى عليه السلام 400 سنة. فشعيب يقول لقومه ما قوم لوط منكم ببعيد، إذا هو يعني أقرب إلى زمان إبراهيم عليه السلام، فمستبعد أن يكون أدرك زمان موسى عليه السلام. قال وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال. قل بعض أهل العلم حل هذه المشكلة قال إن نبي الله شعيب عمر يعني مئات السنين حتى أدرك زمن موسى عليه السلام ليحل ذلك الإشكال يعني. والأنبياء يخصهم الله تعالى بما شاء يعني من المعجزات، وقد يطلع على عمر نبي يعني يكون شيئا خارقا للعادة من الأمور المحتملة أيضا يعني. قال ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا. لأن كثير رحمه الله يقول لو كان المقصود هو شعيب عليه السلام لكان يعني يناسب أن يذكر اسمه في كتاب الله تعالى في هذه القصة يعني، لكن الله تعالى يعني لم يذكر اسمه نهائيا في قصة الفتاتين. قال وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده كما سنذكره قريبا إن شاء الله. يقول بعض الأحاديث ورد فيها يعني قصة الفتاتين وفيها يعني تصريح أن شعيبا قال لموسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وأن شعيبا قال يعني مكان والد الفتاتين في تصريح بذكر اسم شعيب عليه السلام. فابن كثير يقول هذه الأحاديث لا يصح إسنادها. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه يثرون. يقول كتب بني إسرائيل فيها أن والد الفتاتين اسمه يثرون والله أعلم. وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأثرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام. نعم هذا قول أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، يقول أثرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام اللي هو والد الفتاتين. قال وعن أبي جمرة قال وعن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين رواه ابن جرير. ثم قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. يعني هذا يدخل في علم مبهمات القرآن يعني أن الرجل هنا أبهم والوالد الفتاتين أبهم هنا لم يصرح باسمه يعني وردت آثار في تصريح باسمه فقيل يسرون وقيل أسرون وقيل يسرى وهذه الكلمات يعني متشابهة وإذا كانت من لغة أعجمية وتعرب فهذا الشيء محتمل يعني أن تعرض بكيفيات متعبدة. لكن ابن جرير يقول هذا لا يعني لا يمكن أن نعين أن اسمه هو هذا الاسم إلا بخبر، وطبعا بالإضافة إلى ما قيل يعني أنه شعيب عليه السلام. قال وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبيها يا أبت استأجر. التي قالت ذلك هي نفس الفتاة التي يعني ذهبت إلى موسى عليه السلام. قالت لأبيها: يا أبت استأجره، أي لرعية هذه الغنم. الفتاة طلبت من أبيها أن يستأجر موسى عليه السلام لكي يعني يكفيهم مؤونة رعي الغنم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله، لما قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ كيف عرفت أنه قوي أمين؟ هذا الشخص أول مرة يعني تقابلينه في حياتك، كيف عرفت أنه قوي أمين؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال. قالت: عرفت أنه قوي لأنه رفع الصخرة التي يحملها عشرة التي كانوا يغطون بها البيت، فرفعها وحده. هذه القوة. الأمانة. قال: وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي. يعني أردت أن تسير معه لتدله على بيت أبيه، فهي مشت أمامه، يعني قد مشت أمامه عشان يمشي خلفها ويراقبها حتى توصله إلى بيت أبيه. فهو عليه السلام يعني مزيد عفته عليه السلام أخلاق الأنبياء، لا يريد يعني أنها تكون أمامه كل يقع بصره عليها، يعني يتكرر وقوع بصره عليها. فقال: لا لا، سيري ورائي. مع عسر ذلك يعني ويجد يعني هنا موضع حاجة، يعني يريد أن يستدل على مكان البيت، وهي تسير وراءه، فقال: سيري ورائي، ولكن إيه، خذي حصاة أو وارميها كل فترة، يعني مثلا في اتجاه، وأنا أسير في هذا الاتجاه، ويستدل بالحصان التي ترميها حتى إيه تكون خلفه ولا يقع بصره عليها وهي تمشي أمامه. فقالت: وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اختلفت الطريق فاحذفي بحصات أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. يعني قد يظل سائرا على خط مستقيم إلى الأمام، إذا اختلفت الطريق تريد أن يتجه يمينا أو يسارا فترمي حصى في اتجاه اليمين أو في اتجاه اليسار حتى يغير اتجاه الطريق. أمضي علي الطريق. إذا اختلفت علي الطريق. فاستدلت بهذا على أمانته. وهنا أيضا يعني قاعدة قرآنية يعني من الدروس والعبر يعني من القصة، يعني وإن كانت وردت في سياق هذه القصة لكن العبرة بعموم اللفظ، يعني إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني من كلام في قصة موسى عليه السلام والفتاتين، لكنها قاعدة عامة أنه خير الأجراء وخير من يكلف بإدارة أي عمل من الأعمال من يكون قويا أمينا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني بنى على يعني على هذا يعني بابا كبيرا في كتاب السياسة الشرعية، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أنه عند تعيين شخص في منصب أو ولاية لابد أن يكون قويا أمينا، وأن القوة في كل شيء بحسبه. يعني القوة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يعني فسر أن القوة في كل شيء بحسبه، هناك يعني منصب يحتاج إلى قوة بدنية فيكون قوة على ظاهرها يعني قوة البدن، لكن هناك منصب مثلا يعني وظيفة تحتاج إلى علم، يعني مثلا منصب إفتاء أو تعليم فن معين أو كذا، فيكون قويا في العلم بذلك الشيء الذي كلف بتعليمه، وأن يكون أمينا. يعني الأمانة هذه في كل الأحوال، إذا كان شيء يحتاج إلى خبرة أو يحتاج إلى مهارة في أحيانا قوة تكون قوة مالية، شيء يحتاج إلى مال فيكون قويا يعني من جهة القوة المالية أو القوة البدنية أو العلمية أو في كل نعم زاده بسطة في العلم والجسم. فالقوة في كل شيء يعني بحسب لابد أن يكون قويا وأن يكون أمينا في نفس الوقت. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وعجز الأمين وقوة الفاجر أشكو لك عجز الأمين وقوة الفاجر يعني الذي يعني كان يجد يعني صعوبة في اختيار يعني من يكلفهم بالأعمال يعني أصبحوا يعني شيئا نادرا أن تجد من اجتمعت فيه القوة والأمانة. حين تجد الشخص قويا ولكنه فاجر ليس أمينا، وأحيانا يكون يعني أمينا ولكنه ضعيف وعاجز لا يستطيع أن يقوم بالأمر يعني كما ينبغي. وهذا يلاحظ يعني في باب الولايات يعني عموما ممكن يكون الحاكم أو الوالي أو الأمير أو يعني قد يكون أمينا رجلا صالحا وكذا ولكنه قليل عنده عجز وضعف وقلة خبرة وقلة يعني دراية. وأحيانا يكون العكس يعني هو قوي وعنده خبرة ومهارة ودهاء وحنكة وكذا لكنه قليل الدين وليس أمينا وهكذا. إني حفيظ عليه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وتكلم أيضا عن مسألة إذا تعذر اجتماع القوة والأمانة فيختار القوي ولا يختار الأمين، ففصل يعني في ذلك في كل أمر بحسبه. يعني أحيانا إذا كان الفجور أو الصيام يعني يعود على نفسه ولكن وليست يعني معصية يعني إذا كان فسوق من يختار مثلا لولاية من الولايات في ذنوب يعني بينه وبين ربه يشرب الخمر مثلا ولا يفعل يعني بعض المنكرات يعني التي لا يعود يعني أثره على الناس ولكنه لا يظلم الناس ولا يقتلهم ولا يأخذ أموالهم ولا كذا ولكنه يعني قوي يستطيع أنه يحكم ويدير الأمور فيكون يعني اختياره أولى من اختيار الصالح التقي الذي يعني هو ضعيف ولا يستتب له الأمر ولا يعني يستطيع أن يجمع كلمة الناس أو كذا. فقال في كل شيء يعني بحسبه الأمر يعني فيه تفصيل. الذي قال عمر رضي الله عنه قال لهم إني أشكو إليك عجز الأمين وقوة وجلد الفاجر. طيب يقول قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال أفرس الناس ثلاثة أبو بكر حين تفرس في عمر رضي الله عنه. الفراسة يعني البصيرة التي يجعلها الله تعالى في قلب العبد يعني المؤمن فيتوقع الأشياء يعني قبل أن تحصل وتأتي على وفق ما توقعه. فقال أبو بكر حين تفرس في عمر إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم يعني يتوسم في الشيء ويكون كما توسمه فيه. فأبو بكر حين تفرس في عمر يعني أنه سيكون على يديه عز الإسلام والتمكين للمسلمين واختاره خليفة من بعده. وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. أن يرعى غنمه. ماشي. عندكم يرعى غنمه، النسخة عندي يرعى عنه، والمقصود يعني يرعى عنه غنمه، يعني أنه يكفي رؤية هذا الأمر، يعني يرعى غنمه تكون أحسن، يعني بدل يرعى عنه يرعى غنمه، ويزوجه إحدى ابنتين هاتين. قال شعيب الجبائي: وهما صفورة وليا. هذه عبارة من مبهمات القرآن، علم مبهمات القرآن. فهنا إحدى ابنتي هاتين، ما اسم هاتين البنتين الصالحتين المؤمنتين التي إحداهما هي زوجة موسى عليه السلام؟ قال واحدة اسمها صفورة والبنت الثانية اسمها ليا. عندي صفورية. عندكم صفورية. صفورية بالألف. طيب جميل. وفي بعض النسخ بدل صفورة صفورية، صفورية بالياء. نعم صفورية وليا هكذا. كيف عندكم صفورة؟ نعم بعض النسخ صفورة وفي بعضها صفورية، والثانية ليا. وقال محمد بن إسحاق: صفورة وشرفا، ويقال ليا. هناك رأي آخر في اسم البنت الثانية، بدل ليا يقال ليا ويقال شرفا أيضا هكذا. قال: وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين بمئة، فقال اشتريت، أنه يصح والله أعلم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، واحدة من بنتين. فقال: لو أن يقول عند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، لو البائع قال أحد هذين العبدين بمئة، فقال قبلت، فصح البيع ويختار واحدا منهما، يعني لم يقع البيع على عبد محدد يعني منهما، ولكن على واحد منهما، وتم تحديد الثمن، والثاني قبل أن البيع صحيح ويختار. قال: وقوله على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي على أن ترعى علي ثمانية سنين. أو برضو عندكم بدل علي غنمي في بعض النسخ، أن ترعى علي وأن ترعى غنمي، غنمي ثمانية سنين. فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك، وإلا ففي ثمان كفاية. وهذا أيضا هي استدلوا به على جواز يعني ارتفاع قيمة المهر، يعني المهر انه يشتغل ثماني سنوات، أجرة ثماني سنوات مهر للبنت، يعني أجرة ثماني سنوات من رعي الغنم، وأنا قبل بذلك. يعني التحديد الحد الأقصى للمهر يعني ليس له حد أقصى، وطبعا في شريعتنا يستحب يعني تنقيص المهر، وأن يكون قليلا، يعني أقلهن مهرا أكثرهن بركة، يعني من باب الاستحباب، يعني أن يكون يعني المهر قليلا، لكن قليلا في حدود المتعارف عليه، يعني ليس شيئا لا قيمة له، يعني يكون قليلا ولكن في حدود يعني العرف المقبول. لكن لو زاد المهر حتى بلغ يعني ما بلغ فهو مسموح. نعم بلغ القنطار. نعم. وأيضا في قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لما قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، لما أراد عمر أن يجعل يعني حدا لا تزيد عنه المهور، يعني قالت امرأة: إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، وكان وقفا عند حدود الله، يعني عند كلام الله، فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. واستشهد به الإمام الكثير رحمه الله في تفسير الآية في سورة النساء. بعض يضعف الرواية، لكن الإمام الكثير أوردها واستشهد بها. قال: قوله تعالى وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أشاقك ولا أوازيك ولا أماريك، مراء والجدل والاعتراض والجدل والكثرة الخصومات، يعني ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يعني لا مشاقة ولا أذى ولا مراء، يعني الشيء الذي تطيب به نفسك يعني سيكون معه يعني في المعاملة سمحا سهلا لينا. قال وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي إمام أهل الشام فيما إذا قال بعتك إمام الأوزاعي رحمه الله كان له مذهب فقهي مثل المذاهب الأربعة، كان مذهب الدولة الأموية، كانت الدولة الأموية على مذهب الأوزاعي، والدولة الأموية في الأندلس حتى لما ذهبوا إلى الأندلس نقلوا معهم مذهب الأوزاعي وكانوا عليه، واستمر عدة قرون يعني له أتباع وله مؤلفات ثم انقرض يعني هذا المذهب. فالإمام الأوزاعي رحمه الله في مذهبه فيما إذا قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة أنه يصح ويختار المشتري بأيهما أخذه صح. الإمام الأوزاعي يقول لو قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فيقول البيع، حتى لو انفض المجلس من غير يعني أن يعزموا على أحد الاختيارين، فالإمام الأوزاعي قال يصح والمشتري يكون مخيرا يختار إما هذا وإما هذا. لكن مذهب الجمهور في هذه المسألة يعني أنه إذا قال يعني نقدا بعشرة أو نسيئة بعشرين ثم لم يتفرق إلا على أحدهما فلا بأس، لكن إذا تفرق قبل يعني أن يعزم الأمر فيكون ممنوعا على مذهب الجمهور، لكن عند الأوزاعي يجوز. قال وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما يعني أنقصهما، على هذا المذهب. قال وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر، ليس هذا موضع بسطه لطوله والله أعلم، يعني فله أوكسهما يعني له الناقص أو له الربا، فالربا يعني من معانيها الزيادة ومن معانيها الربا المعروف الربا المحرم، لكن يقول يعني استدلوا لمذهب الأوزاعي بهذا الحديث وخصومه يستدلون به على تحريم يعني هذه المعاملة، ولكن أصحاب الأوزاعي يفسرون الحديث بتفسير آخر ويستدلون به على جواز هذه. من هذا الجمهور إذا تفرق؟ يعني إذا تفرق على أحدهما يعني لا مانع إنه يعرض عرضين، يعني يقول يعني يضع الشيء مثلا يقول هذه السيارة شخص تاجر سيارات مثلا فيقول ولا هذه السيارة يشتريها نقدا ب10,000 دولار ويشتريها بالتقسيط مثلا على 3 سنوات فيكون ثمنها سيدفع 20,000 مقسطة مثلا على 5 سنوات، إما يأخذها نقدا ب10 أو يدفع 20 مقسطة على 5 سنوات أو 10 سنوات، فلا مانع أنه يعرض العرضين. بعض العلماء يعني منع حتى من مجرد أن يعرض عرضين، يقول لا بد يختار عرض واحد، لكن هذا رأي يعني ضعيف يعني، والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يعرض العرضين، يقول يعني نقدا بكذا وبالتقسيط بكذا يخير المشتري، لكن عند الجمهور أنه لا بد أنهما لا يتفرقان إلا على أحدهما، إذا قال اشتريت ووافقت على الشراء لا بد أن إما يتفق المشترى نقدا أو المشترى بالتقسيط بالثمن الثاني، لكن عند الجمهور لا يصح أنه هو يقول اشتريت ويتم العقد وانتهى واشترى ولسه البائع ينتظر سيحدد له يعني سيبعث المبلغ كاملا ولا يقسط، يعني انفض المجلس واشترى وهو لم يحدد اي اختيار منهما، ف فهذا يكون ممنوعا عند الجمهور يعني. لكن عند الأوزاعي لا مانع حتى لو فض المجلس ومشوا لسه ما اختار المشتري، فهو يكون مخيرا، ممكن يبعث له المبلغ كاملا او يختار التقسيط. اذا اتفقوا على اختيار التقسيط لا يكون حلالا اذا اتفقوا على ذلك، يعني طالما الامر بين البائع والمشتري وما دخل يعني طرف ثالث مقرض ولا شيء، يعني فقط مثلا انت صاحب السياره والصديق لك سيشتريها منك، فتقول له يجوز يعني انك تقول للصديق والله السعر تريد تدفع 10,000 نقدا وتاخذ السياره فورا، او نعطيك السياره وتسدد مثلا بالتقسيط 15 ولا 20 ولا كذا مقسطة على كذا سنة قيمة القسط الشهري كذا. فصديقه قال أخذها بالتقسيط، فلا مانع من ذلك يعني. نعم، ونفس الشيء في البيوت وكل شيء. بس طبعا الإشكال اللي بيحصل يعني هنا اللي هو في أمريكا بيدخل طرف ثالث مقرض، مش إن البائع يعني يخيرك بين أمرين، لا هو البائع مثلا يجي يبيع السيارة بعشرة نقدا، فقلت خذها بعشرة نقدا، أو إذا تريد التقسيط قلت روح استلف عشرة، اقترض عشرة من البنك وسددها لي، وبعدين أنت قسط يعني البنك بينك وبين البنك، فهذا في البنك يعطيك عشرة قرضا، يكتب لك قرضك عشرة ويدفعها للبائع وبعدين تسدد القرض، فالربا بيدخل فيها من هذه الجهة. لكن لو نفس بدون طرف ثالث مقرض نفس البائع سيقسط، فهذا لا حرج فيه. طيب، قال وقد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن زيد بن ماجه في كتابه السنن. هكذا زيد عندكم؟ يزيد مسلم. نعم، خطأ في الكتاب. بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن، حيث قال باب استئجار الأجير على طعام بطنه. قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي، وقال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة ابن الندري يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى آجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. قال وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف، لأن مسلمة بن علي هو الخشني، وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة، ولكنه قد روي من وجه آخر وفيه نظر أيضا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح النخمي قال سمعت عتبة بن الندري السلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، يعني أنه خلال هذه السنين العشر كما سيأتي يعني هو تزوج البنت يعني ودخل بها وصارت زوجته، فهذه عفة فرجه أنه يعني صار له الزوجة، وفي نفس الوقت يطعم معهم ويأكل معهم خلال هذه السنوات. فهذه يعني الأجرة، يعني العشر سنوات ليست فقط على أنها مهر الزوجة، ولكنها أيضا تشمل يعني طعامه معهم خلال هذه المدة. نقف عند قوله تعالى: قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت. هي الآية 28 نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم. وقفنا عند آية 27 نجعل آية 28 في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آخر مطاف كان الرائع لنا كما كان